مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يقدم شرح كتاب مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن فيصل الأهدل حفظه الله تعالى. الدرس السابع يبدأ فيه الشرح من قول المؤلف: الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، إلى قوله: المؤمنون كلهم أولياء الرحمن. تاسعاً: الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وذلك بالإيمان بأن الله تعالى علم ما يكون قبل أن يكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون إلا ما يشاء، والله تعالى على كل شيء قدير، وهو خالق كل شيء فعال لما يريد. عاشراً: الإيمان بما صح الدليل عليه من الغيبيات كالعرش والكرسي والجنة والنار ونعيم القبر وعذابه الصراط والميزان وغيرها دون تأويل شيء من ذلك. الحادي عشر: الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم يوم القيامة كما جاء تفصيله في الأدلة الصحيحة. الثاني عشر: رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر حق، ومن أنكرها أو أولها فهو زائغ ضال، وهي لن تقع لأحد في الدنيا. الثاني عشر: رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر حق، ومن أنكرها أو أولها فهو زائغ ضال، وهي لن تقع لأحد في الدنيا. الثالث عشر: كرامات الأولياء والصالحين حق، وليس كل أمر خارق للعادة كرامة، بل قد يكون استدراجاً وقد يكون من تأثير الشياطين والمبطلين، والمعيار في ذلك موافقة الكتاب والسنة أو عدمها. الرابع عشر: المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه. وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون إلا ما يشاء، والله تعالى على كل شيء قدير، وهو خالق كل شيء فعال لما يريد. قول الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى بمعنى أننا نعتقد اعتقادا جازما أن الله قدر الخير والشر، وأن ذلك كله من الله سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك النصوص المتواترة من كتاب وسنة. يقول الله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقول: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. المراد بالمصيبة هنا لغوية، وهو ما يصيب الإنسان من خير أو شر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وفي حديث جبريل المتفق على صحته لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان، فقال له: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. ونصوص الكتاب والسنة بذلك كثيرة. ويمكن أن نقول أن الإيمان بالقدر أربعة مراتب. فالمرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل بما كان، سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا هو المشار إليه بقول المؤلف. وذلك يعني الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وذلك بالإيمان بأن الله تعالى علم ما يكون قبل أن يكون. هذه هي مرتبة العلم، والذي يدل على ذلك نصوص كبيرة من كتاب الله عز وجل، إذ يقول سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، ويقول الله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. فإنه جل وعلا محيط، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، فعلمه محيط بكل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والمرتبة الثانية هي كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، أي كتابة المقادير التي قدرها الله عز وجل من خير أو شر، فقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ كما دلت عليه أيضا النصوص من كتاب وسنة. فمن دلالة الكتاب قول الله جل وعلا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. ومن ذلك ايضا قول الله جل وعلا قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب يعني التي لا يبدل بها القول ولا يحدث فيها النحو ولا الإثبات. فهذه النصوص تدل أيضا على الكتابة وعلى هذه الأمور التي قدرها الله مكتوبة في الأزل، وأيضا ثبت في الحديث الصحيح في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. فهذه المرتبه التي هي مرتبه كتابه المقادير المتضمنه في الايمان بالقدر خيره وشره، اشار اليها المؤلف بقوله وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر مشيئة الله النافذة، مشيئة الله عز وجل النافذة. ولهذا أشار المؤلف بقوله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون إلا ما يشاء. وهذا ظاهر أيضا في دلالة الكتاب والسنة، كما قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذه المشيئة المطلقة لله عز وجل التي تجد دائما في القرآن الكريم، كما قال جل وعلا خالدين فيها إلا ما شاء الله في أهل الجنة وفي أهل النار. وإن كان أطلق المشيئة بخصوص أهل الجنة لبيان مطلق مشيئته لا لأن أهل الجنة يخرجون منها، فالله عز وجل قد كتب لهم الخلود في ذلك. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. لماذا؟ لأنه لم يشأه سبحانه لا لأنه عاجز عن ذلك، فلا يكون إلا ما يشاء، كما قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكما قال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. إذا لا تكون الأمور إلا بمشيئة الله مطلقة. أما المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر فهي مرتبة الخلق، بمعنى أن الله خلق هذه الأقدار خيرها وشرها وقدرها، وكل ذلك من مخلوقاته سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل يقول وهو خالق، لأن الله عز وجل يقول: خالق كل شيء لا إله إلا هو. فالله عز وجل خالق كل شيء، فلا خالق معه سبحانه، وهو فعال لما يريد، كما قال تعالى: فعال لما يريد. فالعباد مخلوقون لله، وأعمالهم من خير ومن شر مخلوقة لله عز وجل، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فأعمال ابن آدم مخلوقة أيضا لله. هذه المرتبة أشار لها المؤلف بقوله: والله تعالى على كل شيء قدير، أو أشار إليها بقوله: وهو خالق كل شيء. وهو خالق كل شيء، فعال لما يريد. فإذا الإيمان بالقدر يؤمن بأن الله عز وجل قدر المقادير الخير والشر، وذلك كان ثابتا في علمه، وقد كتبه في لوح محفوظ، ومشيئته في ذلك نافذة. ففي طائف ظلت في هذه القضايا، مشيئته في ذلك نافذة، فلا يكون إلا ما يشاء. وهو خالق كل شيء، العباد وأفعالهم، خيرهم وشرهم، وليس مخلوق مع الله، وليس خالق مع الله جل وعلا. وسيأتي تفصيل لمبحث القدر مستقل في هذا الكتاب، فلذلك لا نفصل في هذه النقطة حتى يأتي موضوع بيانها. عاشرا، الإيمان بما صح الدليل عليه من الغيبيات كالعرش والكرسي والجنة والنار ونعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغيرها، دون تأويل شيء من ذلك. الإيمان بما صحت به النصوص من الغيبيات، بأن الغيبيات التي لا تدرك إلا بالخبر، الغيبيات التي لا تدرك إلا بالخبر من جهة الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام، فنؤمن بما أخبر به من الغيبيات مما صح به الدليل، وذلك مثل العرش. والعرش جاء ذكره في القرآن وفي السنة، كما في قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وجاء ذكره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لما رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة بسند صحيح: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش أخلصه في الأرض السابعة، وعنقه ملتوية تحت العرش، وهو يقول: سبحانك، ما أعظم ما جل شأنك. في الورى: أذن لي أن أحدثكم عن بيك أخلصه في الأرض السابعة، وعنقه ملتوية تحت العرش. سبحانك هذا ما كنت. وهذا لا إشكال فيه, سنده صحيح, لأن الملائكة منها على صور, ممكن أن تكون على صورة طير, ممكن أن تكون على صورة أرعال مثلا كما جاء في حديث الأرعال, ولكن حديث الأرعال قد تكلموا فيه وهو يحتمل التحسين. على كل حال الله عز وجل قد أخبرنا أن الملائكة لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع, وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل له 600 جناح. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه, أو قال إلى عروقه, خفقان الطير 700 عام. يعني الطير تخفق 700 عام, تطير 700 عام تقطع هذه المسافة, والطير معروف أنها سريعة. هذا من عظمة الله عز وجل, عظمة هذه المخلوقات من عظمة الله. فهذه الأدلة التي سقطت تدل أيضا على العرش وتدل على عظمة هذا المخلوق. والكرسي, قد صحت في الكرسي أحاديث كما جاء ذكر الكرسي في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض, في أعظم آية في القرآن ألا وهي آية الكرسي. وجاء ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, وقد روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع إلى الكرسي إلا كسبعة براهة حلقة في فلاة, كحلقة في فلاة, وما الكرسي إلى العرش إلا كتلك تميك نسبة, أو كما قال صلى الله عليه وسلم, أو نص الحديث: كفضل العرش على الكرسي. ويعني فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاء على تلك الحلقة. إذا السماوات السبع بالنسبة للكرسي هي كحلقة في فلاة, حلقة في فلاة يعني في صحراء, مرمية في صحراء. هذا بالنسبة السماوات السبع التي تحتوي الأرض كلها هذه, والشمس والقمر والنجوم وألوف مؤلفة من المجرات ومن الكواكب والنجوم. هذه السماوات السبع هي بالنسبة للكرسي كحلقة في صحراء, وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. وهذا حديث قد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ورواه البيهقي وغيره, فهو يدل أيضا على عظم هذا المخلوق الذي هو الكرسي, كما أنه يدل أيضا على عظم العرش. واختلف العلماء في معنى الكرسي على أقوال, ومنهم من قال الكرسي هو العلم, معناه العلم, وهذا مأثور عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير, لكن هذا إسناد ضعيف وشاذ كما بين ذلك العلامة أحمد شاكر. والثاني أن الكرسي هو العرش, وهذا مأثور عن الحسن البصري. والقول الثالث أن الكرسي هو موضع القدمين, وهذا ثابت عن ابن عباس موقوفا عليه. والقول الثالث أن القول الرابع أن الكرسي هو مخلوق دون العرش, أو كالسماء السابعة ودون العرش, والذي تدل عليه السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنه ليس هو العلم كما أنه ليس هو العرش، إنما هو مخلوق آخر عظيم من مخلوقات الله جل وعلا نؤمن به كما جاء في القرآن وسع كرسيه السماوات والأرض وكما جاء في السنة. يدل على ذلك الحديث المتقدم وهو حديث مرفوع صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرجه البيهقي وغيره، يدل على أن الكرسي غير العرش، كما يدل أيضا على أنه جرم وهو مخلوق وهو ليس معدن كما يراه بعض أهل العلم. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع إلى الكرسي إلا كحلقة في ثلاث، وما وفضل العرش على الكرسي كفضل الكلام على تلك الحلقة، فمعنى هذا أولا أفادنا هذا الحديث أمرين: الأول أن الكرسي غير العرش خلافا لما ذكره الحسن البصري وغيره، الثاني أن الكرسي ليس العلم، ليس هو العلم، بل هو شيء جرم مخلوق محسوس وليس هو العلم كما هو ظاهر من الحديث. والجنة والنار، يعني هذا القول يعني نقول هو مخلوق من مخلوقات الله عظيم يعني الكرسي أفضل من أن نقول هو موضع القدمين، لأن هذا وإن كان هو ثابت عن ابن عباس، لكن ابن عباس رضي الله عنه ممن اشتهر بالرواية على الإسرائيليات، فجائز أن يكون أخذ ذلك من علم أهل الكتاب. ولذا الصحابي الذي يقول قولا لا يصدق فيه بالرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك القول مما لا مجال للرأي فيه كما هو في هذا الأثر الذي معنا، هذا له حكم الرفع بشرط أن يكون الصحابي لم يجتهد بالرواية عن الإسرائيليات. ابن عباس ممن اشتهر بالرواية عن الإسرائيليات، هذا القول وإن كان ثابت عنه لكن لا نستطيع أن نجزم بأن الكرسي هو موضع القدمين، لأنه بعد أن يكون عبد الله بن عباس أخذه عن آل الكتاب، إنما نقف مع نص القرآن ومع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هو مخلوق عظيم من مخلوقات الله وهو غير العرش، وما السماوات السبع بالنسبة له إلا كحلقة في ثلاث يعني في صحراء، ونكتفي بهذا. والجنة والنار هذا من الأبيات التي نؤمن بها وأخبرت بها الرسل، الجنة والنار، ونصوص هذا متوافرة في الكتاب وفي السنة، ونؤمن بأنهما موجودتين كما يدل على ذلك ظاهر النصوص، كما في قوله صلى الله عليه وسلم اطلعت على أهل النار، و كما في قوله دخلت الجنة أو أتاني الليل آت من ربي، ثم ذكر قصة ودخوله الجنة ورؤياه لقصر لعمر بن الخطاب وجارية له وغير ذلك. ونحن نقول إن الجنة والنار كما يقول أهل السنة والجماعة وكما هو ظاهر نصوص الكتاب والسنة موجودتان لا تفنيان أبدا، الله عز وجل بين أن أهل الجنة والنار خالدين فيها أبدا، إلا أن أهل النار ممن كان موحدا لله عز وجل هؤلاء يخرجون ومآلهم إلى الجنة كما سيأتي. ونعيم القبر وعذابه، ونؤمن بنعيم القبر وعذابه، قد ضلت هذا الطوائف المعتزلة وغيرهم، ونحن نؤمن بأن الناس يعذبون في القبور أو ينعمون كما دل على ذلك ظاهر القرآن وكما دلت على ذلك نصوص السنة المتواترة الصحيحة الصريحة. ومن ذلك من تلك الأدلة قول الله جل وعلا في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أبشروا آل فرعون أشد العذاب. وفي القراءة الأخرى ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني ادخلوا يا آل فرعون أشد العذاب. فمعنى هذا أنهم يعرضون على النار قبل دخولها، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكما دل ظاهر القرآن على عذاب القبر دلت النصوص الصريحة الصحيحة عليه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، يعني تفتنون في قبوركم أو تعذبون في قبوركم. ومن ذلك أيضا حديث البراء الطويل وهو في مسند أحمد وغيره وغيره، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. أحدهما كان لا يستبرئ من البول، يعني لا يتحرز منه ولا يتأكد منه، يعني من الاستبراء منه طلب البراء منه وألا يصيب وفاء البول في بدنه ولا في ثوبه. وأمثال هذه النصوص من السنة الكبيرة التي تدل على عذاب القبر روي ذلك عن خلائق كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونعيم القبر وعذابه والصراط، ومن أيضا الغيبيات التي نؤمن بها الصراط، فقد أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة وضع الجسر على متن جهنم فقيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة، يعني مكان تزل فيه الأقدام وفيه كلاليب وحسك مثل شوك السعدان، وهي شوكة تكون بلد معروفة. فهذا الصراط أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا كما في البخاري ومسلم أنه يقف عند الصراط والناس يتدافعون عليه، فمنهم من هو يسير عليه كرمش العين أو كطرف البصر، ومنهم من يسير عليه كالبرق، ومنهم من يسير عليه كالريح، ومنهم من يسير عليه كالطير، ومنهم من يسير عليه كأجاويد الخيل، ومنهم من يجري، ومنهم من يهرول، ومنهم من يمشي. والناس يوم القيامة يتدافعون على هذا الصراط كل بحسب عمله، والأنبياء واقفون عنده وفي مقدمتهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ودعواهم يا اللهم سلم، يعني الأنبياء يدعون في ذلك اليوم العصيب وفي هذا الامتحان العظيم، ويقولون يا رب سلم، لأن الناس وهم يجتازون هذا الجسر الذي يجتازونه هو المحك الأخير الذي يسقط فيه من يسقط إلى النار ويتجاوزه من يتجاوزه إلى الجنة، وهو مذكور في قوله جل وعلا وإن منكم إنا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولما احتج الخارجي نافع ابن الأزرق على حبل الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس في معنى هذه الآية وقال له الوعود فقال له الورود ليس هو دخول النار وإنما هو الرؤيا. فقال له إن الله جل وعلا يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ويقول يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فالورود يكون في كلام العرب بمعنى الدخول. ومعنى قول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها وأنا على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني ما من أحد إلا وسيعرف النار ويمشي من على هذا الصراط ولكن المؤمن لا يشعر به. فإن كل إنسان بحسب إيمانه. ومن الناس كما جاء في الأحاديث الصحيحة من يأتي وله ضوء على الصراط كما بين عدن وصنعاء أو كما بين عدن والحجاز أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يأتي ضوءه أقل ومنهم من يأتي وضوءه يضيء له بين قدميه. فكل إنسان بحسب إيمانه وبحسب أعماله يجتازون هذا الصراط. فهذا الصراط يؤمن به كما أخبر به صلى الله عليه وسلم وأنه حقيقة ولا نؤوله كما فعلت الخوارج وكما فعلت المعتزلة وغيرهم. والميزان والميزان وهذا جاء ذكره في القرآن وفي السنة. الله عز وجل يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ويقول الله جل وعلا فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وبعض السنن في حديث صاحب البطاقة يؤتى رجل يوم القيامة فيمد له 99 سجلا كل سجل مد البصر وجميع ذلك سيئات. فيقول الله له هل ظلمك كتبتي؟ فيقول لا يا رب. فيقول له هل لك من حسن عندنا؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله له بلى لك عندنا حسنة واحدة. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول الرجل وماذا تفعل هذه البطاقة في هذه السجلات؟ قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في الكفة الأخرى فتطيش السجلات وتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا الحديث الصحيح كما أنه أفاد بأن هناك ميزان توزن به الأعمال أفاد أيضا بأن الميزان له كفتين. أيضا هذا الميزان له كفتين كما علمنا من هذا الحديث الصحيح. فنؤمن بذلك كله وغير دون تأويل شيء من ذلك كما فعلت الخوارج والجهمية والإمامية والمعتزلة وغيرهم. فنؤمن بهذه الأشياء الغيبية على الحقيقة العرش والكرسي والجنة والنار ونعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغيرها دون تأويل شيء من ذلك. قول وغيرها هناك أمور غيبية كثيرة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وما صح به الدليل وجب الإيمان به مثل الكوثر مثلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن له حوض يوم القيامة عدد هذا الحوض طوله أطول مما أو كما بين إيليا وصنعاء يعني كما بين بيت المقدس وصنعاء هذا طوله وعدد أكوابه بعدد نجوم السماء. وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأيضا حافتاه من الذهب والفضة أو من الياقوت، من شرب منه شربة لم يظمأ بعده أبدا. هذا الحوض أخبرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الكوثر الذي جاء ذكره في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأكثر. فنؤمن بكل ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم دون تأويل شيء من ذلك. الحادي عشر: الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم يوم القيامة، ما جاء تفسيره في الأدلة الصحيحة. أصل الشفاعة جاء ذكرها في القرآن كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأصل الشفاعة ثابت في القرآن العظيم، وأيضا نؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: شفاعة خاصة لا يشفع فيها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى الشفاعة في فصل الموقف، فإن الله عز وجل لما يجمع الناس الأولين والآخرين يطول مقامهم ويشتد عليهم الكرب، فيقفون في يوم كان مقداره 50,000، في يوم كان مقداره 1,000 سنة، يقفون نصف يوم يعني 50 عام. هذا الموقف الطويل يشتد عليهم فيه الكرب ويتصبب منهم العرق ويرجم العرق بعض الناس إنجاما، وبعضهم يصل إلى منتصفه، وبعضهم إلى منكبه، وبعضهم إلى ساقه أو نصف ساقه، وكل بعمله، ويصيبهم من الكرب والهول الشيء العظيم الذي وصفه الله لكم في القرآن كما قال تعالى: يوم تجهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيشتد الكرب على الناس في ذلك اليوم، فيأتون كما في الصحيحين يأتون إلى آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر وأول نبي، أنت أبو البشر وخلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا. فيعتذر لهم ويقول: إني أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى إن الله غضب غضبا لم يغضبه من قبل، وإني أكلت من الشجرة يعني يذكر غدا، اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى نوح. ويذهبون إلى نوح فيأتون إلى نوح فيقولون: يا نوح يا نوح أنت أول رسول أرسلك الله، أنت أول رسول أرسله الله، ألا ترى ما بنا، ألا ترى ما أصابنا، اشفع لنا عند الله. فيقول إني دعوت على قومي اذهبوا، إن الله عز وجل غضب غضبا لم يغضب من قبله، لم يغضبه من قبله، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت خليل الله، ويذكرون من مكانته عند الله عز وجل، ويقولون له: ألا ترى ما أصابنا، اشفع لنا عند الله عز وجل. فيحيلهم على عيسى عليه السلام، فيحيلهم على موسى عليه السلام، فيأتون موسى فيحيلهم على عيسى، فيأتون إلى عيسى فيحيلهم على محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول محمد: أنا لها فيذهب فيأتي فيسجد تحت العرش، ونفتح الله عليه من محامده يسجد سجودا طويلا، حتى إذا طال سجوده قال الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل، وتحمده فيه كل الخلائق وتلجأ فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الخلائق حتى الخليل إبراهيم عليه السلام. وهو قول محمود الذي جاء ذكره في قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني هذا المقام الذي تحمده فيه كل الخلائق، وهو أنه يطلب فصل القضاء وأن يحكم الله به الناس ويقضي بينهم ويصرف من هو من أهل الجنة إلى الجنة ومن هو من أهل النار إلى النار، بعد أن يطول وقوفهم 500 عام في كرب عظيم وفي شدة عظيم. نسأل الله عز وجل أن يخفف على أهوال يوم القيامة. هذه الشفاعة الأولى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية أيضا خاصة بالنبي هي الشفاعة بدخول أهل الجنة والجنة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يقرع باب الجنة وأنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة. فحتى دخول الجنة أيضا لا تفتح الجنة حتى يشفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول من يدخل الجنة. أيضا الشفاعة الثالثة التي خص بها محمد صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في واحد من الكفار ويشفع له بأن يخفف عنه العذاب، ألا وهو عمه أبو طالب. وفي صحيح مسلم أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت عمك أبا طالب فإنه كان يذب عنك ويحامي عنك، هل ينفعل ذلك يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إن الذي أجده في أصل النار فأخرجه إلى ضحضاحها أو إلى ضحضاح منها. والضحضاح يعني الماء إذا كان يصل إلى القدم يصل إلى الكعبين ونحو ذلك يقال له ضحضاح. فيخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من أصل الجحيم أو يخرجه من داخل النار فيخرجه إلى مكان في ضحضاحها، يعني إلى مكان النار تصل فيه فقط إلى موضع الكعبين ونحو ذلك. فهذا التخفيف أيضا خاص بأبي طالب، خاص بأبي طالب من الكفار، وليس هناك أحد من الكفار يخرج من النار. وإن كان الكفار أيضا متفاوتون في العذاب، ليسوا كلهم بدرجة واحدة، فإن الكفر يعني الكفر درجات، كما أن الإيمان درجات، الكفر بركات، كما أن الإيمان درجات. الله عز وجل يقول مثلا في حق آل فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويقول في الذين كفروا بعد نزول المائدة قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فالكفر إذن بركات كما أن الإيمان درجات، والناس متفاوتون في ذلك. أيضا هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بخصوص عمه أبي طالب. هذا معنى قول الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترك أيضا مع سائر الأنبياء والملائكة والصالحين في شفاعة في أنواع من الشفاعات أخرى. وشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين يعني نؤمن بذلك كله. أولا لعموم دلالة القرآن، ثم أيضا لوجود الآثار الصحيحة، فمن ذلك في الصحيح أن الله عز وجل يقول للمؤمنين اذهبوا فمن وجدتموه في قلبه مثقال درهم أو مثقال دينار أو درهم من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من وجدوا في قلبه مثقال دينار من إيمان. ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فيخرجونه، ثم يقول لهم أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل أو مثقال ذرة من إيمان فيخرجون من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك شفع النبيون وشفع الملائكة وشفع الصالحون وبقي شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج الله عز وجل سبحانه وتعالى أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، يلقهم في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حبيب السن، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يشفع الملائكة تشفع، والصالحون يشفعون، والشهداء وغيرهم، من غيرهم يعني مثل الأفراد ومثل شفاعة الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول وبقيت شفاعتي في رواية، وفي رواية والله عز وجل لا يشفع عند أحد، ولكن يعني من باب المجانسة يعني فيشفع، فالله عز وجل يرحمهم ويخرج من النار، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ويخرج من النار كما في الصحيحين أناس لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، فيقول فيسمون هؤلاء بالجهنميين، يدخلون النار، يدخلون الجنة بعد ذلك، وقد عرضهم أهل الجنة فمن يقول عليهم خاتم، فيقال هؤلاء الجهنميون أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه، لكن لابد أن عندهم أصل التوحيد، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، والكافر لا يمكن أن يدخل الجنة، لا يمكن أن يدخل الجنة، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال المؤلف وغيرهم يعني مثل الأفراط مثلا وشفاعة أرحم الراحمين، مقصود بالأفراط الذين هم يموتون وهم صغار، فهؤلاء أفراط بمعنى أنهم يسبقون والديهم والديهم إلى الجنة، أو يسبقونهم فيشفعون لهم كما جاء في الأحاديث الصحيحة. قوله رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر حق، وذلك أن القرآن دل على هذا، فقال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه الآية ظاهرة وواضحة في كلام الله عز وجل، والذي أولها كما ذكرنا فقد زاغ وضل، وهذه هي مصيبة الأمة ومشكلتها، تأويل النصوص وتعريفها عن مواضعها وتبديل كلام الله سبحانه وتعالى. ولو أنهم أخذوا بظواهر الكتاب والسنة وبالتأويل الصحيح لما وقع تلك الطوائف في هذا الضلال المبين، وفي مخالفة القرآن وفي مخالفة السنة وهدي الصحابة رضوان الله عليهم. وأما أيضا الإمام الشافعي احتج بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال لما حجب أعداءه حال الغضب دل على أنه لما حجب نفسه عن أعدائه حال الغضب، ومعنى ذلك أنه لا يحجب نفسه عن أوليائه حال الغضب، فعاقب الله الكفار بماذا؟ بأنهم لا يرونه، كما أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن معنى هذا أن المؤمنين لا ينحجب الله عنهم بل يرونه. ثم هذا الذي استفاده الشافعي من هذا النص دلت عليه النصوص الصريحة من قومها السنة النبوية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر أو هذا القمر ليلة 14 لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا، يعني لا تضامون في رؤيته، يعني لا تجدون مشقة ولا تعب في رؤيته، فواضحا ظاهرا، فترى الله عز وجل كذلك يوم القيامة. وهذا الحديث في الصحيحين، وفي الصحيحين أيضا نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك أحاديث الرؤيا كثيرة مستفيضة بلغت مبلغ التواتر. وهم يرون الله عز وجل في الجنة ويرونه أيضا في المحشر، وكما في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري أن الله عز وجل يأتيهم وهم في المحشر، يأتي الناس وهم في المحشر فيقول أنا ربكم، فيقولون إن بيننا وبينه علامة، فيكشف الله عن ساقه فيسجد كل من كان يسجد لله عن طواعية، ويأتي المنافقون ليسجدوا فلا يستطيعون. فذلك قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فهذا هذا أيضا يكون الرؤية، هذه تكون أي تكون في المحشر، هناك رؤية أيضا في الجنة. هذا معنى قول رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر حق، ومن أنكرها أو أولها فهو زائغ ضال كالمعتزلة مثلا. ولماذا؟ لأنه خالف النصوص الظاهرة الصريحة من القرآن والسنة، وهي غير ممكنة لأحد في الدنيا، غير ممكنة لأحد في الدنيا. لأن الله عز وجل لما طلب منه موسى أن يريه نفسه قال الله جل وعلا: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه من الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فموسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، يعني أرى الله جل وعلا نفسه الجبل، هذا الجبل لم يتحمل رؤية الله فخر الجبل دكا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. موسى صعق من هول هذا المنظر، وأنه لما رأى الجبل اندك أمامه، والجبل جبل إذا اندك أمامك سيطير قلبك فزعا. فإذا كان هذا أصعق موسى فكيف ستر الله عز وجل؟ وإذا كان الجبل لن يتحمل رؤية الله عز وجل فكيف ستره أنت؟ كما جاء في الحديث: حجابه النور، لو كشف عن وجهه يعني عز وجل لأحرقت سباحات أو سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. إذن هي غير ممكنة لأحد في الدنيا. ماذا في حديث الدجال الصحيح؟ لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدجال قال وحذر أمته، قال يعني إنه يقول أنا ربكم، واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فهي غير ممكنة لأحد في الدنيا ولا حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال رأيت ربي في أحسن صورة، فهي رؤية منامية وليست رؤية حقيقية بأم العين، فإن النصوص تدل على أن ذلك غير ممكن. وأيضا في صحيح مسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك ليلة أسري بك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم أن أرى، يعني حال بيني وبينه نور، حال بيني وبينه نور. فلا غير ممكن لأحد في الدنيا رؤية الله عز وجل. ثالث عشر: كرامات الأولياء والصالحين حق، وليس كل أمر خارق للعادة كرامته، بل قد يكون استدراجا، وقد يكون من تأثير الشياطين والمبطلين، والمعيار في ذلك موافقة الكتاب والسنة أو عدمها. الكرامة أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة. وما معنى خارق للعادة؟ يعني مثلا العادة أن النار تحرق، فإذا لم تحرق هذا أمر خارق للعادة كما حدث للخليل. لكن الكرامة إذا جرت على يد نبي يقال لها معجزة، يقال لها معجزة. وإذا جرت على يد صالح يقال غير نبي يقال لها كرامة. كرامات الأولياء والصالحين حق، فنحن نؤمن بها كما حدث ذلك لكثيرين. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. وكذلك لما أم موسى خافت على ابنها أو خافت أن يقتله فرعون، ماذا فعلت؟ ألهمها الله أن تضعه في صندوق وترميه في البحر، ترميه في اليم، في اليم. وهذا في الغالب أنه يهلك، أو الغالب أنه يهلك أو يفقد. ومع ذلك الله عز وجل يقول: وأوحينا، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كانت لتبكي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من الموقنين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه، فإذا خفت عليه فأرضيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليه وجاعله من المرسلين. هذا وحي إلهام، لأنه لا نبي في النساء على الصحيح، لا نبي في النساء على الصحيح. وإنما المقصود بتوحيد الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى يعني ألهمناها، كما قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، يعني ألهم النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن عرشون. فنحن نؤمن بكرامات الأولياء ونعتقد أنها حق، وجرت على علم بعض الصحابة مثل العلاء بن الحضرمي ومثل عمر بن الخطاب وغيرهم، ونؤمن بذلك كما في قصة يا سارية الجبل جبل وغير ذلك، فنؤمن بهذا. ولكن ليس كل أمر خارق للعادة كرامة، ليس كل أمر خارق للعادة كرامة. لماذا؟ بل قد يكون استدراجا، يعني قد يكون هذا الأمر استدراجا، قد يكون من الله لكن استدراجا، كما ثبت في الصحيح أن يأجوج ومأجوج وهؤلاء عددهم كثير، خلق عددهم كثير سيخرجون في آخر الزمان، بينما وبينهم الآن سد حصين هم ينقضون فيه كل يوم ولكن لا يستطيعون الخروج، ينقضون فيه حتى إذا أو يحفرون فيه حتى إذا كانوا أن يخرجوا على الناس قال أميرهم: ارجع اليوم لنستريح ونأتي من الغد، ولا يستثني، يعني ما يقول إن شاء الله، فيذهبوا ويرجعون من الغد فيجدونه كما كان، عاد كما كان. وهم خلق عظيم، حتى إذا أذن الله لهم بالخروج في اليوم الموعود يأتون فيجدون، فيقول أميرهم: نرجع اليوم لنستريح ونأتي من الغد، فيأتون من الغد ويقول إن شاء الله، فيأتون من الغد فيجدون السد كما تركوه بالأمس، فيحفرون فيخرجون على الناس وعدد كثير، فلا يدعون أخضرا ولا يابسا إلا أكلوه وقضوا عليه. ويمر أولهم ببحيرة طبرية فيشربونها، فيمر آخرهم فيقولون: لقد كان في هذه البحيرة ماء، بحيرة طبرية كبيرة. وهؤلاء إلى درجة أنهم لما يموتون يتلتم الأرض كلها من رائحتهم، وإلى درجة أن المسلمين يوقدون من قسجهم، وسبع سنين يعني يستعملونها حطب ووقود مدة من القسية التي كانوا يحاربون بها. هؤلاء خلق كثير، عددهم كثير، كما جاء في الصحيحين أن الله عز وجل يقول لآدم: أخرج بعثك من النار، فيقول: وما بعثي يا رسول يا الله؟ فيقول: من كل 1999، من كل 1999 هؤلاء إلى النار. فيقول الصحابة لرسول الله: يا رسول الله، إذا كان من كل 1999 إلى النار من أبناء آدم، فمن هذا الذي ينجو؟ يعني إذا كان في الواحد 1001 ينجو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فهذا مما يدل على أن هذه الأمة أكثر الناس دخول الجنة، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خذلت بين أن تكونوا نصف أهل الجنة وبين الشفاعة، فاخترت بين أن تكون نصف أمتي في الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. لماذا؟ لأن الشفاعة أعظم وأعلى، فأبشروا. ولكن أيضا يجب أن تعملوا ولا نتكل على شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكون الله عز وجل جعلنا في هذه الأمة التي هي خير أمة والتي سعدت بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولا نقول كما يقول العامة يا بختنا بالنبي، ويكتفون بذلك ويتركون الواجبات والفروض. لا، بل ليس بين أحد وبين الله عز وجل نسب، ولكن عليهم أن تعملوا وتجتهدوا في الطاعات وتطمئنوا وتبشروا إن شاء الله تعالى. إذن ليس كل الأمر خارق للعادة كرامة. الشاهد من كلامي في قصة يأجوج ومأجوج أنهم يغلبون أهل الأرض ويحاصرون المسلمين في سيناء، كل المسلمين يحاصرون في سيناء ومعهم عيسى عليه السلام، ويأجوج ومأجوج في كل الأرض قد أفسدوها وغلبوا أهلها، ويقولون قهرنا أهل الأرض وبقي أهل السماء، فيهون بسهامهم ورمحهم إلى السماء فترتب عليهم مخضبة بالدماء، فيقولون قهرنا أهل الأرض وأهل السماء. فهذا من الاستدراج، هذا قد يكون من الله عز وجل لكنه من الاستدراج. لما بغوا وكفروا استدرجهم الله عز وجل وزاد في غيهم. وكذلك ما يحدث من الدجال، لأن الدجال أيضا يعدم الله له بأن يحيي الموتى، ويعدم الله له بأن يأتي إلى الخليفة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزها تتبعه كأنها عسير النحل، ويفعل أمورا فيقول السماء أمطري وللأرض، فيقول السماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت. وهذا كله من الاستدراج، هو بإذن الله، هو بإذن الله، ولكنه من الاستدراج. فليس كل أمر خارق للعادة كرامة، ليس كل أمر خارق للعادة كرامة، بل قد يكون استدراجا، هذا واحد، وقد يكون من تأثير الشياطين، هذا اثنين، وقد يكون من تأثير المبطلين. ومعنى تأثير الشياطين أن الشياطين قد تفعل أفعالا خارقة للعادة، فتحمل بعض الناس مثلا إلى أماكن بعيدة. مرة مثلا شخص مثلا يقال لك، قد تجد مثلا في كرامات الأولياء أو غيره مما يظنون أنها كرامات، أن فلان صلى معهم العيد وفي اليوم نفسه وفي اليوم نفسه كان واقف في عرفات، يعني كان واقف رؤي في عرفات، رآه الناس في عرفات وهو صلى معهم العيد، صلاة العيد في الشام. هذا يحدث وفعلا من ناس صادقين، ولكن هؤلاء الشياطين تحملهم وتنقلهم إلى عرفات، ويراهم الناس فعلا في عرفات وتعيدهم في نفس اللحظة إلى الشام فيصلون فيها عيد الأضحى. هذا يكون من تأثير الشياطين، وأحيانا تفعل لهم أمورا هي خارقة للعادة. هذه أيضا الأمور نعتبرها من تأثير الشياطين وليست كرامات أو مبطلين، يعني السحرة. وكيف نعرف الكرامة من الشعوذة؟ يكون المعيار في ذلك موافقة الكتاب والسنة، أو موافقة الكتاب والسنة أو عدمها. هذا هو المعيار، موافقة الكتاب والسنة أو عدمها. يعني كما قال الإمام الشافعي، لو رأيت صاحب هوى قال للشافعي إن الليل، يعني ابن سعد يقول لو رأيت صاحب هوى يسير على الماء فلا تصدقه، فقال الشافعي قصر الليل. لو رأيت صاحب هوى يطير في الهواء فلا تصدقه، يعني لو رأيته يطير في الهواء لا تصدقه، ما دام صاحب هوى ليس بصاحب سنة. إذن الكرامة أولا يجب أن تجري على يد رجل صالح، ثانيا أن تكون موافقة للكتاب والسنة فلا تعارضه، أن تكون موافقة للكتاب. فالنبي يرى مثلا رجل ويقول له أنا رسول الله، أو يقول له أنا الخليل، أو أنا الخضر، ثم يأمره بمنكر أو يقول له أحللت لك الحرام، هذا لا يمكن أن يكون كلاما أو من الله، بل هذا من الشياطين. لماذا؟ لأنه مخالف للكتاب ومخالف للسنة. هذا معنى كونه يؤمن عياله في ذلك موافقة الكتاب والسنة أو عدمها. ثم ليست الكرامة دائما دليل على يعني قوة الإيمان أو دليل على أن هذا أفضل من الشخص الذي لم تجري على يديه الكرامة، لا ليس هذا بالضرورة، بل قد تكون الكرامة أحيانا من الله أو مثلا للعبد أو تثبيت له، كما حدث لأم موسى مثلا فإنه أصبح فؤادها فارغا، فأراد الله عز وجل أن يثبتها بهذه الكرامة ويقوي إيمانها. وقد يكون مثلا لحاجة الإنسان فيعطيه الله عز وجل هذه الكرامة، وقد يكون لكرمه على الله عز وجل. فإذا الكرامة ليست بالضرورة تدل على أن هذا أفضل من الشخص الذي لم تجري عليه الكرامة. ولذلك كانت الكرامات في بعض الصحابة أكثر منها في أبي بكر وعمر، كالعلاء بن حضرمي، كرامات المنقولة عن العلاء بن حضرمي والصحيحة كثيرة أكثر من الكرامات التي وقعت في أبي بكر، وأكثر من الكرامات التي وقعت في عمر، وكانت الكرامات التي وقعت للتابعين أكثر من الكرامات التي وقعت للصحابة، مع أن الصحابة أفضل من التابعين. الرابع عشر، المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن كما دل على ذلك القرآن الكريم، إذ يقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات. فإذا المؤمنون هم أولياء الله، وكذلك يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء هم أولياء الله، فالمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، لكن كل مؤمن فيه من الولاية بفتح الواو بقدر إيمانه، كل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه. فيجتمع في المؤمن إيمان وكفر، وإيمان وشرك، ونفاق وإيمان، وولاية وعداوة، يجتمع فيه هذا. والمقصود الكفر الغير مفروض من المله، والشرك غير الناقل عن المله، والنفاق غير الناقل عن المله، كما دل على ذلك نصوص الكتاب والسنه. قال الله تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وكما قال الله عز وجل: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والصحيح من كلام أهل العلم في التفسير أنهم غير منافقين، ولكن لم يبلغ إسلامهم، لم يبلغ إيمانهم ذلك الإيمان الذي الكامل. فهذا معنى قوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. وأسرع من هذا الآية المتقدمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث اتهم، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذا الخصال من اجتمع فيه خصال النفاق، ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من خصال النفاق. إذا يجتمع في الإنسان إيمان وشرك، يعني شرك غير مفهوم من الله، وإيمان وكفر، وولاية وعداوة، ولا وعدا. فهو إذا كان مثلا يصلي ويشرب الخمر فهو ولي لله من جهة أنه يصلي، ولكن هو عدو لله من جهة أنه يشرب الخمر. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يعتقدون أن المؤمن تجتمع فيه ولاية وعدا. والفرق بين الولاية والولاية: الولاية يعني الإمارة والملك، وأما الولاية فهي ضد العداوة. فالمؤمن تجتمع فيه ولاية وعداوة، وكما أنها تجتمع فيه أيضا نفاق، ويجتمع ممكن أن يجتمع فيه نفاق وإيمان. فنحن نقول: المؤمن كل أولياء الرحمن، وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه، أيضا خلافا للمعتزلة والمرجئة كما سيأتي بيان ذلك. والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر.